يحب الله لأنه أعطاه، فإذا منعه الله سقط على الله. لذلك ينبغي أن يعلم المسلمون أننا نحب الله لأن الله أمرنا بذلك، نحبه عبادة، نحب الله لأن الله خلقنا لذلك. إن كثيرا من المسلمين لا يدخنون السجاير، ولكن لماذا؟ لأنه لا يحبها، يكرهها، لأن رائحتها سيئة، لأنها ضارة، لا يدخن لكونه لم يتعود التدخين. وكل هذا خسار. إنني أريدك أن تترك التدخين لأن الله نهى عن ذلك. إن كثيرا من المسلمين يصلون، لماذا؟ لأن عيبا ما تبقى راجل وما تصليش. يصلون لماذا؟ لأني لما بصلي بستريح. يصلون لماذا؟ لأسباب كثيرة. ونحن نريد أن نعيد تقييم الموقف أننا نصلي لأن الله أمرنا بذلك. فحتى وإن لم تسترح في الصلاة صلي، لأن الله أمرك أن تصلي. وهكذا إننا بحاجة إلى إقامة قدم العبودية على الصراط المستقيم. إننا في عصر كثر فيه الكلام عن الحرية، ويئيس الشباب فيه، يريدون إثبات شخصيتهم بمزاجهم والعيش على أهوائهم، ونحن نريد إقامة شرع الله بأنك عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعيش عبدا لتموت عبدا لتبحث عبدا لتدخل الجنة بفضل سيدك الذي عبدته. فإذا أقمنا ساق العبودية على قدم العبودية صار للعبودية قلب، حينها نأتي إلى الاحتفال بالمولد، فساعتها نتوقف لنسأل ربنا: يا رب هل يجوز الاحتفال بالمولد؟ ونكون في منتهى الاستعداد لطاعة ربنا. إن قال لنا أن أكل الحلوى في هذا اليوم بدعة لأنه اتخذ نسكا، نسك، إن الشرع لما قال في عيد الأضحى نذبح أضحية صار الذبح في يوم الأضحى نسك. فإذا جئت في يوم عيد الفطر وأتيت بسمك نسك فقد ابتدعت، وإذا أتيت في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وأتيت بالحلوى نسك فقد ابتدعت. إنك عبد فلا تتصرف إلا بإذن السيد الله. أرسل لك بشرا رسولا وقال: هذا عبدي فاستمع. قال الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض دخول الجنة. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى، رفض. إننا بحاجة إلى أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهدى وقدوة وأسوة وعلامة. إننا بحاجة إلى أن ننظر كيف نام لننام كما نام، وكيف صلى لنصلي كما صلى.